من هذه المتون الشعيرة أيضا هناك متن مهم جدا، وأيضا ينبغي طالب العلم أن يعتني به وأن يقرأه، وله شروح، وله شروح، هو أصول التفسير عند الشيخ محمد ابن عثيمين. محمد الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى كتب رسالة في أصول التفسير، في أصول التفسير وعلوم القرآن، جميلة مختصرة على نمط هذه الرسالة وغيرها، واستفاد الكثير منها. فمثل ما ذكرت لكم المؤلفات كثيرة في بطون الكتب التفسير، كثير من هذه الأصول، وبطون كتب العلم ومقدمات التفاسير خاصة، ومن أفردها كالسيوطي وكالشيخ ابن تيمية وغيرهم ممن أفردوا هذه وغيرها. أيضا عندنا بعض الكتب المؤلفة الآن في أصول التفسير، وهناك رسائل علمية في الماجستير والدكتوراه أصول التفسير من خلال كتب التفسير، فتجد مثلا هذا الشخص يستخرج أصول التفسير من الطبري، وهذا يستخرج قواعد التفسير من ابن عطية، وهذا يستخرج، وهكذا. فالكتب كثيرة.